انت فكراني ولا نسياني ياللي ظلماني ياللي هجراني انت فكراني ولا نسياني والهوى في قلبي زاد عن الأول وعي تفتكري قلبي تحول ياللي ظلماني ياللي أجراني انت فكراني ولا نسياني Thank you.